이치다마 워질 가르지알리 빌라디나 리 용호 마 쿨리민 워질 가르지알리 수인 와 노르웨이 와 미얀마르 야말 하메스와니 주린 알리스나이니 와 따바달라 마아훔 하디산 아스나 무샤라카티 피 이치디마일 워즈라 리 문타다 민토카티 아시안 왈 문아키트 필리아오스 아쇼라 워지로 가르지아티나 일라 나주하틴 유하키쿠와 샤브나 피 니도알리 라미 일라 탄피딜 아하다필 아디마 리 비나이 타울라트 리스트라키아틀 가위야 بالفخر والاعتزاز برفع المارشال المحترم كيم جونغ اون في السلطة رئاسة حزبنا ودولتنا وأكد أن بلادنا تبذل الجهود من أجل حماية السلام وأمن المنطقة والعالم بقدرة دولة النووية القوية تبدلة في الاجتماعات الآراء المفيدة في التعزيز وتطوير علاقات صداقة وتعاون بين البلدان هذا والتقى وزير خارجيتنا بكل من وزير الدولة لوزارة الخارجية الهندية والوزير الثاني لشؤون الخارجية والتجارة في برنين.